الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برزة كان هنا حديثي جمال دهما كده فرمي عن أبي بكرة نفيع ابن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. واتالى أبي بكر أبي بكر الثقفي كناوي نفيع كر حارثة أم بيوا أو كاتي كوا أبو الأقي خيلي ثقيف أدري للطائف أو كاتا عبد يقبوا بو يراك وخوي أداة بالي مسلمانا وديت خزمتي في غمري خو علي صلاة وسلام وكل تاريخاته علي في غمري خو علي صلاة وسلام من عبدكم رسولي خواش علي صلاة وسلام أزاديك دعائك خيلي ثقيف والطائف مسلمان بل داوي أبي بكر ذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام وكل تاريخات وفرميتي إنه طليق الله ورسوله أزادين نايدين وبيتان چونك إما أزاد من كردوا بويا بيتاني نادين چونك بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام أو معلوم الكودس كوتي كوال خيالي ثقيف دسي كوتبو وخوي صحابة كانشي دايو با خيالي ثقيف دايو با أهلي طائف شكا دواي أبو لوقيك كما ويكي خايان دواي مسلمان بول او بو و او روداوشی که پیشتر و ادزانم عرضی خزبتم کردون که الان خشکی که پیغمری خواهای خشکی شیری ناوی شیماء الم قافلو طائفا که دین خزمتی پیغمری خواه علی صلاة و سلام او سا رسولی خواه خزمتی دکا و جگه برا دخا و خوی بدسی خوی با او شیماء و که الان لتاریخات و یعنی مزرکی موثوق نیا من حیث السند کصحیح بی بل كو رواياتي تاريخية يعني أكل صحيح بأشكله ضعيفة بلا من حيث الخبر ومن حيث التاريخ بلا وارد وهاتوا أو أبي داوي دسكو تكانو عبدكانو أو أناكن الله رسول إخوة عليه الصلاة والسلام مخير وسربشي كردون لبيني عبدكانا لقل شتمكو تفاقو بارو مالكانا أو أنيش عبدكان هل دبجيرن أو كسانيك بديل جيراون الله یک یک لو کسانه ام ابی بکر و کو باسم کرد الان پیغمبر خو عیسی صلی الله علیه و آله دعوته قال ثقفه بس لو ثاني لخير الثقيفه فرمي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال پیغمبر خو فرميتي اذا التقى المسلمان بسيفهما اگر دو مسلمان بشمشركان قشتن بيك فالقاتل والمقتول في النار او سا بكجو كجراو هر دو كان لا اگرن سنجبدن مسلمان دو مسلمان بسيفهما باش مشاركان يعني اللي را من باب التمثيل لا من باب الحصر يعني وكو نمونا ديهن يتوش مشير اگر نا باتشك بران بري يكتر بونو باتشقو بران بري يكتر بونو بو يكتر بكجن باتير روبرو يكتر راوسن يكتر بكجن إلى آخره ما بستكا وتاني هردو لا روبرو يكتر بونو ما بستي كشتني يكتر يانها بي أفرمي فالقاتل والمقتول في النار أو هم بكجو هم كجراو لآقرة هم بكجو هم كجراو لآقرة يعني شايستي چون آقرة أما بلغن يبو خوارج كواها تهتا كسي كبيروبكا لآقرة دمينتو لبر أو نص زوراني لبارواتوا وهروها يعني شايستي چون آقرة مستحقي چون آقرة أقر خوالي خوش نبي أقر خواهي تالج اللي خوش بي أو سرباري وشايستي چون آقرة بو بلام خواهي تالا با حكمة بفضل خوي بفضل خوي ما مالي لقل كردو لي خوش بوا أبو بكر عليه وسلم أي بيغمري خو عليه الصلاة والسلام طبعا إشكاله صحابة دروز بوا وامشج لحديث كان بديك ليك كيشيك لا صحابه اشكالي كان لا دروس برسيار دكن داوي توضيح واستفسار لبيغمري خواد كان عليه الصلاه والسلام بيغمري خواش عيسى والسلام رون كردن ودد لو انا ك لچندين جار لحديث كان بن نباسي دجال دكا بيغمري خواد عليه الصلاه والسلام افرمي ديت يك روجي يكم روجي سيك صاليويا دوم روجي يك حفته ايويا سيم روجي روجي كي اسايا يعني دوم روجي وک مانگی کیویا سیم روجی وک هفته یکا روجکان تیری وک روجی اسایتان صحاب اشکال لا دروز بو چون روجکان ممکن فرموی اندازی بو بگلن یعنی حسابی بو بکن تقدیر کی بو دالن مثلا روجکان تر لکین یوجنی مروتان کردوا او روجانش به همان شیوا حساب یکن نیو رو عصر مغرب عشاء بیانی و هکذا حسابی کی بو کن نک او یک سالا تنها پنج فرزیت یاداب کن بلكو اندازي غيري بودا كان كاتي اشكالي انا لا دروز بو ليش بها ماشي هو وتم يا رسول الله هذا القاتل اما اسلوبك لباب مناظره ومناقشه بكار دهندري يعني لقل كسيك ابو منقسب كي شتيك بلي توش بلي باشا اما دام انا وايا ام لفظ او معنى كيتي هذا القاتل يعني يا رسول الله او من لما موضوع مسلم وبلي أليم أما كابراي بكوش كأيوة أم كسب بكوشي هل آقرة إيد دن مباسي كابراي كجراو بو كأم أوي كشتوا أم مسلمانا أو كيتري كشتوا كابراي بكوش واضحة أما لا آقرة وديارة أما ينقينا بس كابراي كجراو بو هل آقرة فرموي صلى الله عليه وآله وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبي چونك كابرا سور بو لسر وي كوان برادر كي بكجي كواتا محل شاهد چي لنباسا يما هاينة بابيكا يعني يكم بابي كتاب رياض الصالحين لحديث ديما يكم بابك عنوانك چي بريتيل النية وإخلاص أم حديثة چي ربتك يبو بابا وأم حديثة تاهيناوا أو تانيك إنسان نيتي وایلی اکا اگر نیتی کشتنی برابر کش بی دیبات دو زخوا پناه بخوای تعالی امش گوری نیته کنی زور سخته لیرش پیوست روم کردن و بدین چون قلی جار او حدیث که باز زکین الین ان الله تجاوز لامتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل به ما لم تتكلم به أو تعمل به خواهي تعالى قلمي هل قرتوا لسر أمتكم أو شتيك خطوري نفسا دي بدليا بمرج أنجام ندا يا بقس نيلي أي چون لقال أم حديثك كابرا لضلو نيازي كشتني أوي هبوا أي چون بيدروات آقروا أبوا يخوا عفوي بكردا يبو حسابيك وهن يقليتي أغيشتون والامي أما أوتاني بلين مراتبي قصد بابلين بلاكاني ما بس ركسي ما بس يكي هبه بچن قناغك تيبرد به بوي واضحي كمو قصيك شتيك كاريك لضل طايا اتوي دريبكي بچن بلايك دروا زيات الروني كمو مثلا نموني معمليك بيرنا برشاوي خوتان كارغيك ام كارغا شتيك دروسكا ام شتك دروس دكا ببينش قناغ دروسي اكا لشوينك مثلا باكتي او شتا يا قتوى كيدروز ذكره لشل قناغي كترى أو شتي كتية كري مثلا تماتبه كقتوى أو تماتبه مثلا أو يبو ترتيب ذكره لشوني كتر تاوكو بينش قناغ هر كاري كواد ذكره لدل يكم مرحلة هاجسة يعني هاجسة ويك بدل ديتو دروا بدل ديتو دروا ناروة أستي ويك توشي دودليد بكا توشي أود بك بيكم يعني كم أجر قشت أو أستا أو بيوتي الخاطر أمو خاطر يعني وأوي بيشوش كهاجسة خوي تعالى قلمي لسه هالقرتوا هركز شتيك داي بضلي ورشت وسفسيك هاد بضلي ورشت يان هاتو توزيك وستا ودودلي قرتي وتردود قرتي هردي سانة خوي تعالى قلمي لسه هالقرتوا أجر لما الحالي زيات الرشت قشت مرحلي حديث النفس ك ليرا لتردد زيات ربي او ني تيادو ضلبي بلكو لقل خويا باسيك لمشي مشها لمشكي أم خالشة إن شاء الله تعالى خواهي تعالى قلمي عفو إلا سرداو أما شوارمو بين جميعا كبريتي لعزم لهم أم دوانا سزا أدري لسري إنسان أقرشتك خرابي همك وعزمك خرابي هم تشي وعزم تشي هم أول تاني مثلا قناغي بيش أويكا قتوك الطوابي وسرقابي بقري ما قبل آخره هم ما كش طوابي تر شون بلي قتيك باني أنريو هي شيء نامن أو نامن إلا معملك بك تدشتو يعني لضل قصك هاد بمرحلة نو إن جاء أقرق سبي ديك أقرق كارج بأنجام يدي أما مرحلة كاني هركتي كرشتي بك هركارج بي كان ببنوج قصي خير بك هرشتي يقبله بمرحلة نتيا برضبي أم كسليرة أو النبوة خطوريك بي حديث نفسك بي هاجسك بي خاطريك بي بلكو هم عزم بوا هم عزم شيء جخت كاتو وسورة لسر كردنيا وكارا وليرج نقهر سورة لسر هو كارا كاني كردنيا وكارش أقريت بر كأمل لضلي و هم عزمي قشوت أوي كم كسبكو جي هل أبو بولا مال خويداني شو بولي بخواتي حرام أنا يكجم تاخو أجري بن نسي وقول لحديثي يانظهم إن شاء الله سيدش مخزمتي باسي دكم يا حديثي دوانظهم زيادة اللي نروني دكما نخير بلكو شمشير شي هل قرتوا ايوه بران بلا كيبكو جي او تاني روبري وساودو شر شمشير شي اللي قال دكا بلا مشي او زيرك تلو امي كشتوا اقر امش دسي بچوايا يا تواناي هبوايا يا بي بكرايا او يدكوشت بلا هم وكو او بتوانا نبو يا زيرك نبو يا بهر هو كارك او ينكوشت كواتا اليرة تاني بو ما روم بو يوا كوا سور بين لسر كردني كاريك أبي مقيد بين يتل لولا شاك وخرابة دنسري حتى أكو شاعر دلي مراتب القصد خمس هاجس ذكر فخاطر فحديث النفس فاستمع يليه هم فعزم كلها رفعت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع أم دلي الآخر بلام لهم لعزم شل هردو كيان هر تاوان تيدا ذكري يعني تو عزمت بيلا سر اوكالا وكل حديث دوانزهم ان شاء الله ظن كرتنا ويزيات يلم بو جيت يلم بو حديث دوانزهم لينا حديثك بيوسي كي بم باسو افرمي متفق عليه باس مان كرت يعني بخاري مسلم روايتيان كردوا حديث جماري انزا افرمي عن ابي هريره باس مان كرت عبد الرحمن كوري صخر وباس مان كرت بيوسي ابو هريره لحديث هشتم بو يا حديث بيشو تربو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة نجي إنسان نجي بياو لمالي خويا زياترة لن يجكي يعني كم درجة ألي بيس وقصور بيسو قصور درجة بيسو قصور بلا زياترة لو نجيك لبازارة لدوكانكي خويا وكل نيروياداتها لو نجيك لمالكي خويا بيسو قصور درجة لو نجي باشترة يعني نجي مزقو بيسو قصور درجة لو نجي باشترة لمالي خويا لدوكانكت يا لبازار انجام يبدي أهم حالي شاهدني ما بستكي لم حديثة أمنية بلام حديثة كامو يبيكو بوي أمي هنا ما بس أكيد لو دواك أفرم وذلك أن أحدهم تأكل تأكل. الليلة سودي كتير دواك وبريت لنجي جماعة. علماء لبوسي مذهب دابشبون لمسألة نجي جماعة فرضية فرضني. هني كان دلنا سنتي كي مؤكدة. كوقولي حنفي كان. هني كان دلنا فرضي كفاية. كوقولي صحيح شافعي كان. هني كان دلنا فرضي عينة أوش قصي صحيح حنبلي كان. وهو صحيح إن شاء الله تعالى أقرأ شيء قولك شيء لمذهبي حنفي كان قولك شيء لمذهبي مالك وبي واش متى ويكزن زاني بدعي هني ما مصاب هني خلقه هني زانايا هل يكون مذاهب كان لسلم بتقسيان كردو بواجب بفرض ينزاني وفرض عين وفرض كفائي شيء فرض عين كدرسي برستان بويا درسي أو براني تربو باسي فرض عين وفرض كفائي ما كرد ودما فرض عين يعني فرضك لسر تاك تاكي مسلمانا واجبا است مثلا تو نوجنا كي لسر برادرك اللي بريتو بيكا لسر تو كوي ناكوي كواتي سن نوج فرض عينا هر تاكي لمسلمانان فرض لسر نوجبك بلان فرضي كفاية مثلا كزوري كان بسوتان لبريز وجار ما مصين لكاتي نجي جنازة باسي لكن الله نما فرضي كفاية سبونا نجي جنازة فرضي كفاية بو فرضي كفاية لبري أجر هاتو شن مسلمان يقل شارك نجي جنازة كان كرت لسر باقي كي كوي يعني واجبني لسر تاك تاكي مسلمان هم ينجي جنازة بكن أو يعني كفاية يعني كفاية شيء يعني كفاية تهني كان بيكن كفاية بو باقي كي تريان فرضي عينيش يعني فرض لسر تاك تاك تاك تاكي مسلمان نبي أنجام يبدن لمسي قولة كاملة صحيحة إن شاء الله تعالى أو قولة صحيحة كفرض عينه لسر تاك تاكي مسلمان أبي بين بونج جماعة بدليل شيء كمال حديثي لو باروا كنزكي شن جمعة يكبو هج جمعة بو حو جمعة بو بس أحكام كان نجي جماعة مانكر ولا بينا شن دين حديث من هنا ولا سر واجبيتي وفرضيتي نجي جماعة لو أنا وامليها توا ككسك بخمشويني خوم وبرون بو كساني كوانان بنوجي جماعة ما لكان برو خيانا بسريانا أقر سنة بيه عقوبة وايلة سرا نخير يان كابراي نابينا وتي إذن مهيني بنوجي جماعة وتي قد لبانا وتي بالي وتي ولان ببانك دارو بيبو مزقوت يعني وتي آخر مسافة يكي لبيني من مزقوتا دولة يكي لبيني من مزقوتا دروية دار خور ما هي لبيني من مزقوتا فرمي والله ما مادام قد لبان والله مي بانك دارو وهني يا جماعه ده كان بلقبو ويك كما كرمان بلقبو واجبيتي والله هني اللي كان بلقى هلم حديثه بو سنتيتي مش بريتي الا فقه وتي جيش الدين يعني هرشتي هر كسي وتي او بلقي بو اشتي اذا نابي بزوي بالرابكي تاو كل وجهي بلقى هنا انا وكي تي دقي اني دلين سنته الين اگر بيتو فرض به كواتا شلون بسو او ان درجه لمال باشترا أبوي أصلاً يوجهي هر دروزنا أبوي الله إنوانيا الله إنوانيا كاري واهيا واجبة ووجوبك ركنة هاش واجبة وجوبك ركنية فرضة يا فرضك واجبة أجر نيكا قلنا أحبار به أجرش بيكا خيري دقا أما أجر ركن به أجر نيكا كاركي بطالبيتو نقول نهباربي بونو من إذا تحياتي يكم كسيك دانا نيشبو تحيات وفرض واجبة أو قول نهبارا أجر شي هنيك العلماء فرمنا أجر بعن قصبي أو نشكي بطالبيتو إذا تحياتي دوم فرض واجبة أجر كسيك نيكا نشكي بطالبيتو أما كسي تحياتي كوتاي نخوني نشكي بطالبيتو أجر كسي سجدين بان نشكي بطالة بلام كسي مثلا بنجنة جولينيتو كسي للتحيات داني نشكا مانا او يان سنته او شان تحياتك وواجب فرضا يوجكي بطال نابتو بلام سجدة ركنة ركوع ركنة خلو عندني فاتحة ركنة اما انا ركنة بويا والله ما كي او تاني افرمي روني اكاتو بوشي بيسو او اندق قصور درجي برسلة بلاي برسلة سننجي وشي درجة بدن تخوا نافرمي عدد بيسو أو أندج مارا أفرمي بيسو قصور بلا درجة بلا نفرمي جمارة أما جبو برزية يعني بلاي برزة بيتو علو ورفعت نقوي بيسو درجة بيسو أو أندج مارا بلكو بيسو أو أندج بلا كوتا برو سمو برو رفعت الرو باش نروني كاتو تون أفرمي أقر كسي كان وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء أقر كسي كان هستا دزوجي كي جواني كر فأحسن الوضوء كوتا دزوجي كي جو تشاك بي وجوان بي تشاك وجواني شيا او تاني او زور صرف كين نخير او تاني اواب كين كبيغمري خواه فرميتي او معناي دزوجي جوانا شافعي رحمتي خواه اللي بي الان دزوجي كاتي اقرتوا او اندا اوي كم صرف كردوا موزني وغير اولا تلبكاني دلين خواه ما ندا بردم يوم يا خواه خلق نيبيني خلق بيبين يدعي دلين شافعي نازن يدزنيش بشوا أحمد يكوري حنبليش بهمان شيء يا جابري كوري عبد الله باسي بيغمري خواهي كلا عيسى الله سلام كبا مشت يدزنيشي كرتوا وبدوسي مشت غصلي كرتوا كابرا كيكي كولا آلو بيتي بيغمري خواهش عليه الصلاة والسلام وتي والله من أمم بيناكري ووزور كما فرمي بشي أوي كركا لتو بالرسول بلتوش شاك تربو بشي توبو ناكا هربويا خلق زول حتى لو تشي قالتيش يعني علماء ليبيا وكوتشون ترساون دوري شافعيان داوا حتى لو تشي روكانيك بيادم كوت شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمتي خوالي بي لجيانا ميها توالن بياويك هبوا كتلبيبوا وهاوري شيخ بوا وتيتي شيخ من دايكم زور وسواسة أو ندل دزيوج وسواسة طاو زعاجي كردوين شيخ جوهيدي روجه بيه هنا لبشتي درقاكا ومني بيشان بدا باب بيني شوان دزيوج أقرم بلكو تشاك بي الله أويش دايكي ديني ولبشتي درقاكا وسيري شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كدزيوج أقري الله كأي بني الله أقرب السلم شان صار الله بيشد ما هو نيوجكم دزميج دعوة أقول نيوجك يقبلني سري الشيخ كاكا دزميج يزوركم أبي يزوركم بكار هنا في قرب السلم شان صار الله بيشد ما هو نيوجكم يعني هالشيء نيوج ما بزايد شو يعني خمي نيوجكان يخوي خوار خمي أوهمو أوي نخوار كسر في كردو أوهمو اشتيك كردويتي بيد فرمي ثم أتى المسجد دزميج جواني قد باشان هاد بوم زغوت لا يريد إلا الصلاة محل شهيد عامه. بوشي تيبو مزغوت أفرمي هيج ما بس تيكي نوي إلا الصلاة إلا بو نيوجاتوا تنهاب بنيتي نيوجاودي لا ينهزه إلا الصلاة يعني يخرجه وينهضه يعني هيج لما ضرينكا هيج هلي نسيني إلا نيوجنبي سرج بدن كواتا أبي بوريا نيتي خومان بين محل شهيدك ليري أم حديث لبر أما بس ديني ومن لبر درجي كاتكنا بوايا نزيكي شصت بو شصو بينج لعبادتكان كهرها مياوها وكو أم حديثة باسي تشي تياكا باسي نيتي باسي نيتو إخلاصي تياكا يجي جنازة وتنشات ومان لزور كارا يادي شمدي لرمزان كان بو تنصال بيش استابو همو أو حديثان معرزي خزمت كردن لسر قوري إخلاص كهمو كارك هرشي توي بيسين يجي جنازة أو اندخيري هي فلان كار أو اندخيري هي فلان شت أو اندخيري هي هر همو يبيوست بنيتوا أجر نيتو إخلاص تهبي أجرنا أجرك دزناك به دزنيش لقل آوكي حسنات توري بيوست بنيتو بإخلاصه نجي جماعة أو اندف فضلي هي بيوست بنيتو بإخلاصه بيسو أو اندق قصور أجر ديت يا بولم درجات برز بيتو بيوست بتشيوا بنيتو بإخلاصه ثم أتى المسجد باشان بيبو مزقوت لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة توكيد جختكاتو نيوج هالي سيني نيوج لما ضريكا لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة يقهن أو هالنابري إلا يقبل برزبيتو وحط عنه بها خطيئة ويكتوانشي لسلابري إسا يقهن أو دوشن دوش تدبو أكري يكم يقبل برزبيتو دوام يك تواند لي أسرته للرواية ترى أفرمي شيء ويك حسن يجيبه نسره كواتا يك هنغاو سي يجيبه توكري يكم أما فضل الخوايا جل جلاله يكم يك بلا برزة بيتو دوام يك تواند لي أسرته سيام يك حسن يجيبه نسره حتى يدخل المسجد بمشي وزا تاوكو ديد بومزقوت طبعا هات المومزقوت أدبو آدابه كم الأحكامه كبي أبي بس كينوبه ويقاره بي وكو رسولي وهذا فرمي عيسى الطوسي حتى العلماء دفرمون هاتي بو مزقود نابي زور من لا قتبكي نابي زور بركيت أم لو أمسر وأفسر نابي هيا دي بو مزقود ودم بري مزقود وغيبتك نابي دوا أفرمي تاوك وديدي تناو مزقود فإذا دخل المسجد كهات ناو مزقود وكان في الصلاة إتلها ناو نوجة الله أكبر لفضلي خواهي قول جل جلاله ما كانت الصلاة هي التي تحبسه بچم مرجي حالنا ونوجا هات انا مزغوتو اگر بمشي وازي كباسي گر هات تات انا مزغوت ايت گشت انا مزغوت ايت حالنا ونوجا مزغوتيش بريتي لم چوار گوشيا يا هل الدرگا كي دروش دس بيغه خوب سياري زوريك لخلقه لعلماء هي امو اميشانو تو اوشانو تو بلام دراسي بگر نوبو اصلي زبان مسجد يعني موضع السجود شويني سجده بردن كوي شويني سجده بردن او بيوتي مزغوت يعني استا ام چوار گوشا وبعنقز نال محرم أو شردي زهاني يقدرن دروسة والله هني كش دلنا نابي والله حرام المهم أم شعر قوشة مزجوتة باشان لقل برتار مكش كخوان بيدلن برتار مكا لبروي أو شونش شوني نوجة هر شوني كتر شوني نوجة بو أو يتر بيوتري مزجوت أما درجة كي دلوا ما دام مسجد نيا بيناوتري نوجة بيناوتري شيء بيناوتري مزجوت وهاتي تجوري شو ذكري هات نجورو لو ناخويني ليرش لو كاتوني تناو نوجه تاتي تاو شويني كشويني نوجه هل يكيش دلين آيا أم ديمي ديوارك بينا وتنمزقوت ألين بلاي دل دی مادام مزگوت کوته هاتی تناو دیوار کوه چوار دیواری دروا خارجی مزگوت کوته هاتی تناو مزگوتو المهم هر کامنیان بیت هات ناو مزگوتو لناو نوشایا بمرجی ما كانت الصلاة هي التي تحبسه بومرجي نوج ببيجريته يعني أوش تي وايل يك هذا زم زقوتو لم زقوت درنا شيء لبر نوج كيا أجرنا أي شيء هيب شيء بلام لبر من نوج كماوتو كواتا أو كسل نوج جاي الله أكبر والملائكة أما يك أجرها كهذا نو نوج أجرة ليش والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه وفرشتش صلوات دنا سر هر کس یک تانه حتی لو شونی خوی بیو دانش تبه سرنج بدن علی فی مجلسه شونی دانش نکی یول هر کی بیو تو بشو خوی بیت نماز گوی خوی پیاسب کا بخوی بگره او کوی پیت بلی حات تمز گوی دانشی ذکر کی قران بخونی یعنی وش کی فی مجلسه چن جوان او حدیث اوجل بلاغتی پیغمبر علی صلوات و سلام نی دهات تمز گوی تو دانشی امشته یول کرد بو کی بو قصه ک زیاتر نبی یول کرد بو دوای او، دوای او قصه‌ای که کرد بایرون او کردین او که هات مزگو تو آبدانیشه. یا شونه کی بله و شونه بمینه تو. نگاه تو چوب کاو چپ و راست کاو املا و لاب کاو دنبال زب کاو قرق قرق کاو غیبت کاو باز بازار و میدان کاو املا و اولا و چی قوم او چی رویدا او هن. و ام حدیث بالغی که تری تدعی. طبعا او فرشته کان صلواتی لسردن دو مرجی که بودن آبی غم ریخ عیسی صلی. پشوش مسلم مرجانه سودی که تری تدعی ام حدیث. و جو تانی فرشته کان ایشان جوازه. إذا أمشي فريش أم فريشتانا إيش يعني شيء نسيناوي حسناتا كدوان لسر شانتي هني كتريان كو كلهم حديثات وصلوات لسر أو كسان آدم هني كتريان بدوان مجالس ذكر أقرن هركز يذكر إخوائك يا ربي إخوائي أما الزلوم والزب قريب فضل كرم إخوان أقرن بدوان مجالس ذكر دوري أنا دن وحتى أكل أي عرش إخوان دعاءك وأبارين وبيان والله إخوائي معنا لبرتو كوبونته خوات الجلال فرمي ولا هم ينخوش يا ربي خوي أمل زلم من سبقير لرب العالمين جدلن يا رب كسي كانت يدا إيش يهبو هروا سردان أبيك بو درس كنهات بو مجلس ذكر كنهات الله إيوه شاهد من لوش بوش الله أكبر لفضل كرم إخوة بو يا هيا نجمعنا لسد درقائم بزقو داان إشي هردو كان هردو فريشتكا دو سجليان دو توماليان بدست ويا نابي أوانا دنوسن كتين إنهم بزقو تو المهم إيش فريشتكان زور زورة هيا بارانا بارين هيا روحي إنسان كان دك يشهينا وقبره برسالة إنسان كان دك وما يعلم جنود ربك إلا هو سر بعض كان يخويته له هل خويته زاني جمارين كند جاءوا فرشتان الصلوات يعني لسردن هل خوي شرح صلواته كان بوكا علينش يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له خوايا رحمي في بكي خوايا لي خوش بي وكوي أعمى صلواتي فرشت بي صلوات داني فرشت لسر وعبد أمة تاني خوايا لي خوش بي خوايا بزيد في بيت ورحمي في بكي الله أكبر اللهم تب علي خويا لي خوجبه خويا توبي لي قبولك الله اكبر ما لم يؤذي فيه بمرجع ازاري كسنتات ياي هني يقدر انا ما غيبته وابيس صحيحه حديثك الزور قشقيره ازار غيبه وغير غيبتش ما دام لفظك عام وشد زياده قريت اخوي با او بكش زياده قريت اخوي واوج بلاغتي بيغمر عليه الصلاه والسلام ما لم يحدث فيه وهذا زوجي نشكت لو شوني فريشت صلواتي لسردن وهالا ناو نيوجا حتى او دوشتا يكم ازاري كزندا يتر بدن برزو كرنو بي بدز بي بدن بي بهل هو كاريك بي يان دز نيوجا كي نشكي الله متفق علي سودك لم حديثها هي كتشيا بلتي لو انسان دائما دز نيوجي بي فضيلتي تيداي حتى لكاتي خوتنك لحديثك كاتوب سندقي حسن كشيخ الباني تحسين يكا افرمي اقرا عبدك بخوي لناو جيكا تزنجي هبه إلا فريشته لقيب يزياني حتى بهي دعاء خيري بوك الله يخوها لم عبد خوش بي وهلوها إكت لو سوداني تياتي قولي رحمتي خوايا فراواني رحمتي خوايا جل جلاله وهلوها فضلي شاوري كرني نوجا شو فرمي نوج قلي دابيتو هلوكو لا حديثي ترهاتوا أفرمي آیا هوالتان پیبدم که فرشتکان لسر چی دم قالی آنها؟ و تیان بله. فرمی یکی لوش نیک من ما بسمع. و انتظار الصلاة بعد الصلاة. چهارین نوشکی. آو طاوکر چهارین نوشکی تربکی. فرمی فذالیکم الرباط. آو جهاده. آو جهاده لپنای خو. ما نول سنوری دوچمن آو رباط لپنای خو. جل جلال. حديثي كتيرك أفرمي عن أبي العباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرمي لباوكي عباسة كي باوكي عباس عبد الله فري عباسة عبد الله طبعا أمو زي بيغمر عليه الصلاة والسلام باوكي مامي بيغمر عليه الصلاة والسلام عباس كي كلا أولياء الله وكلا صحابي كان بيغمر عليه الصلاة والسلام أم بيغمر طبعا ترجمان قرآنه و بي أو تري مفسري قرآن و بيغمر عليه الصلاة والسلام دعاي خيري بودك عليه الصلاة والسلام علي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل خوالي الذين تيجيني فقه يعني فهم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني يفهمه الذين تيجين دينش تنهى أحكام عملينية أحكام عقدي وأحكام عملي المهم هو الدين به شمل لك الذين كي خوي تيجين خوي تعالى الذين خوي تيمان تيمان جين بفضل كرم خوي فهم يقنا تنهى الثقافة وفكر روشن بيريبه أو فهم طواوك ولا إنسان كهلس بوك على أو شتا أنجام دك ديزان يقنا والله بلا علم سوديني علم سوديني علم سودي شيء إنسان أقر هلس بو علمي كديزاني أفرمي لا بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام كلا برورد قالوا دي جريتوا فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى وتحديثك قصية أفرمي إن الله كتب الحسنات والسيئات خايت على تشاكو خرابي نوسيو تشاكو خرابكاني نوسيو شون فلثم بيّن ذلك باشان روني كردوتو شون تشاكو خرابكان آنوسي وشون نوسيتيو طبعا نوسينوا دو جوري هيا جوري كان نسينوي كلا لوح المحفوظة كخواهي تعالى تقديري مقاديري همو كردوا وهموشتك نسيبتو جوري كتريان بريتيا لوشتك عبديك أولا سريد النسري بوي أود أوجد بيت الشاهد شاهد بسر عبده ولا قيامته كتابي دوم نسينوي دوم بيت الشاهد بسر عبده فالمي هركسي أفلي ثم بيّن ذلك فاشان روني كردوا فمن هم بحسنة فلم يعملها هركسي هم آتما شاكا بيدواريناك موي باسي بيشو ترك باسم كرد هاجسو خاطر حديث النفس عزم هم أفرمي من هم بحسنة هركس سور بو لسلوي تشاكيك فلم يعملها نيكا كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة خوي تعالى للا يخوي بحسنيه كامل دينوسي بس نجي دوشت بدن سبحان الله لفضل إخوة جل جلاله سري وشي عنده سري وشي كاملة كان يعني للا يخوي وكو فضل زوري بيبدأ لا يخوي أي نسي يعني بكمي نزاني سور بلا سركاري خير خوي تعالى لا يخوي ببوتي نسي انجا سري وشي كاملة كان يعني بطاوتي نلي أغم من نمكردو بخواب نقصاني نسري فرمي كامل بوتي نسري الله أكبر لا إله كاملة الله أكبر وإن هم بها فعملها خو أقر سور ولا سر كردني وباشان هل ساكردي لسر خير يعني خوي تعالى بدح حسنات بوينوسي إلى 700 ضعف هتا حف صدقات إلى أضعاف كثيرة لو لاجبر وسلو لسبي حفصته حفصت أو أنديتر حفصت حفصت أو أنديتر إلى أضعاف كثيرة شون أم زيادو كم يبا تشيو بزاني كي تشي بركوتو كي حفصتا كي ديا كي حفتايا كي لا حفصتي زيادة بإخلاص بالنية أم محل شاهد يعني أم بلا كأم لو زيادة أو لم كم تره كاركي شيئا بريتي للنية هركز نيتي زيادة بي أجركي زيادة نيتي كم تربي أجركي كم تربي وإن هم بسيئة أجر سور بي لسر كردني خرابة فلم يعملها ونيك لبرخوا وكل رجلات وفرميشي فإنما تركه من جرائي لبر من وازيه ليهن أنا كرد أو كتبها الله عنده حسنة كاملة خواي تعالى للأخوة بتشاكية كي كامل بويدا نسي يعني سور بي لسر خرابة لبرخوا نيكي تشاكية الله أكبر لا إله إلا وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة أي قال كردي سور بولا سر كردني خلابيك وكأوك نولا برخوانيك بل كو أم جارة أتو أيكا بشن بويدان وسري أقر حسن بوايا دا حفتا حفصت بلو سر أي سيئة أفرمي كتبها الله سيئة واحدة سيك نيود عنده نيود كاملة سي فضل إخوائك نيود للا إخوي خراب كده نسي وبكاملي ده نسي فرويد ده نسي يك حسن ده نسي شن يك لبيد ده نسي الله أكبر لا إله إلا أما فضل إخوائي أبو أمتي محمد عليه الصلاة والسلام أما تاني أجر أما النبي يتخلق نار وتبهشتوا بيا بفضل إخوي أو هالق الخلق ذكاء ويخلق برو بهشت بين برو شاكاري شاكا بين كواتي استئيما كسيك مانية سورة لسر كردني شاكايا كسور بلسر كردني شاكايا دو حالتي بوهايا يا أيكا يا نايكا كسي سور بلسر كردني شاكايا دو حالتي بوهايا يا أيكا يا نايكا أقل كردي دا حفتا حفصات وبرو سرو يرين يتكي أقل نايكر دو حالتي هيا يان هو كاركاني لبردزني بيكا يان ناتواني توانه جسدينيه نقوى سائلة كان لبردسيني أما لهردو كان چيا يك حسني بو نسري لهردو كان يك حسني بو نسري لهردو محالطا بجي نسر دوام اگر هاتو سور بلا سر كردني خرابي امش دو حالتي بوها يا ايكا يا نايكا اگر نايكر لبر خراب اگر خرابا كي نكر لبر خواوازي لها ورد حسني بو نسري يك حسني كامل خوال الله يخوي بو نسري اگر هاتو لبر اول نیکر بوی دز نیدا اگر بوی جی دز بدا ایکا اما بخرافه بوی نسری اگر داری اما بن بخرافه بوی نسری خو اگر هاتو کردی او بای خرافه بوی نسری بچن خرافه بای خرافه بوی نسری دلیلش من چی بوتم بوی نسری اگر بیتو سبیل سر خرافه بوی نرخصه بیکا اگر نبوی برخصه دیکا او حدیثی که فرمی انما الدنیا لأربعة نفر دنیا هی چوار کسا إيه يعني خوا علم وباري في هذا هم علم بخشي هم بارشة بخشي دوم يعني خواي تعالى أبوي بينادا الله أجروكوا أو مبواياكوا أو مكرت بيرسل خوا فريهم سواء هرد كانوكوا يكوان شو كان يتيوكوا وياه دوم يعني كمالي بعدين سام يعني شو كان كم يعني هيبو بارو وعلم دوم إيش بتيوكوا بوم بواياكوا أو مكرت هو بهرد كان وكوا يكبون سام يعني باري هي وعلمي نية ام کس حق خوانه ده لپارکی هل ناسب انجام دانی حق خوالو پارچی حق خوانه ده جل جلال و خرافیت یادک الا خراف اثر فیدک کس کی تری جیا کما کس چوارما الی هم بو او کو او مکرد لخراف و می خوارد نو لکل افرد راب وارد نو زینا کردنو رگرت لدینی خوا بو خوشی سر سوتان دنی ولنا المهم بهر شی وازل شی وازکان حرام الله من بمبوايا كسي شوارا موكو أو كسا مكرت فريه هم سواء أو دوانش يعني سيم وشوارا موكو يقوان لا أجره يعني لا ويزي روا برلين لا تاوان موكو يقوان كواتا كسي السور بي لسر خلابه بوين رقصي بيكا بتاوان بوين نسري يعني بوين برقصي إيكا أما بوين رقصي لبر خوانا إيكا وأخيري بوين نسري والسور جبي لسر كردني متفق عليه آخر حديث كحديث أمشو مانا بريتيلا حديث جمالا سيانزا فرمي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفرمي لا باوكي عبد الرحمن عبد الله كوري عمر عبد الله كوري عمر كوري خطاب أم بيهواء بيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام لباري ونعم الرجل عبد الله لو كان يقوم أو يصلي من الليل أو بالليل أفرمي باشترين كس يا إيك لك سب باش كان عبد الله يا عبد الله كرو عمر أجر بشوها سعيش ونجي بكر داعي الله والله لو رجوا شو نجم تلاقنا كردو إيك كلا من على كان إمام عمر وإيك كلا فقهاء صحابة ولدواي سرتمي في تنوى دوري باش يجرى على تيجي عندني خلق وفير كردني خلق لديني خوا سبحانه وتعالى معروف ومشهورة بملازمة يبو سنتي بيغمري عليه الصلاة والسلام حتى اشتواي كردو علماء تارا ديك هنيك يعني اندلان متفقا لسوريك سندنية مثلا الرسول يخواه بيني رجل لرجان لشوينيك آوي برجاندو شو آوي برجاندو آوي كرسر داريك آوي كرسر داريك آويش رجل لشويني خوتو آوها خوتو أو شوتا أو شوين اللبان أو برا لشويني أو خوتو شو هلاجي أو خوتو وهكذا كابن تيمية باسي كالا مجموعة فارمي أمانا هيتي سندنية بلام لبرو نه حریز بوله سر سنتی پیامبری خواهی صلی الله علیه و سلم. آب کار رسولی خواه کردی هم آنی کرد و کپیامبری خواه کردی. صلی الله علیه و سلم. افرمی جمل پیامبری خواه بو سمیع تو جمل پیامبری خواه بو علی صلی الله علیه و سلم ای فرمو. انطلق ثلاثة نفر سیکس کوت نری. ممن كان قبلكم لكي لواني بيشوا لا بني إسرائيل إيه مش باسي بني إسرائيل ما كان هوالي بني إسرائيل وثمان هوالي بني إسرائيل بيت الدوبة شو أوي لكتاب لسنة صحيح هاتبي أوي لكتاب لسنة صحيح نهاتبي أوي لكتاب لسنة صحيح هاتبي قبول داقن وكو أصحاب الكهف كقصة بني إسرائيل وكو أم حديثة كقصة بني إسرائيل بلام صحيحة متفق عليه أم حديثة قبول داقن وهر شيء تتابع أو الصحيحة دين أبو إيمش بمرجع دين أبو إيمش إلا مقر لا آيتك يا حديثك الرون كرنا ويبدأ لسأل وشتيك ديني أقرنا هر شيء تتابع أبو إيمش بيت الدين أو الصحيح إن شاء الله برون يسأل بشي ويك لا آياته حديث صحيح أنا هاتوا أو تاني زجر وترين من لخبري بني إسرائيل هاتوا أمش يعني حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج اشتين اللي بيقرنوه هي تتدانية نا ألين دروكن ألين راسكين نا ألين راسكين بو أقل بلين دروكن لو جي أول راس بي لا أصل دينك ووريان قلت بي أقل بلين راسيش لو جي درو بي أخوان هلين واسي بي بي رسولي خواه فرمي نبا دروي خلو نبا راسي خلو هيتش كامل أفرمي حتى آواهم المبيت إلى غار أو بو شون ناو أشكوت يكوا طبعا بالريات لا توقف فرمي بهوي بهران أو شنو تناقش أو تكلم كشنو تجول وا فانحدر الصخرة من الجبل برديك بريك جولة لشخ كوت أخواله كوت بردم درجاء أشكا وتكلم بردم درجاء أشكا وتكلم داخس وتيان والله هيج لم بردر زقارت أنك كلا يبدأ إلا دعابك وبارن بعمل صالح تان كوات التوسل كرزن بعمل صالح نياند أي شيخ عبد القادر أي غوصة كي بقى هاوار ألم شين من تو درمان أكيد كي درمان كالير هاوارين نقرأ بياب شاك كاني خويا وتي هج لم شين رزقار تاناكا والله لا ينجيكم من الصخرة إلا أن تدعو الله تعالى بصالح أعمالكم يعني كوات التوصل كردن بعمل صالح بعد ما توصل كردن بس يشد درسته بعمل صالح بأسماء وصفات إخوة جل جلاله وكبل إخوة اللي خوش بليم خوش بأي إخوة بخشر بيم بخشر تاكو تاك جوري دومش أما تاني بأسماء كرد بأعمالي صالح بلا إخوة لبل أو كاري كردم من عالم ببخشر لبل أو كاري كردم فلان كارم بوبك توصل كي بإخوة جل جلاله سهم يعني توصل كردنا بوي برو تلاي بياو تاكي بلا دعاي خيرم بوبك نك دعوة لخوي بكي يا مردبي يا تواناي نشكي بسريع أبي زنوبي تو هنی بسیار آبش که خمسان دعاب که آمد درسته. بله فلان کس دعای خیرم بوب که. وکم صحابتشون لای عباس و تیان دعای بعدم بعدیم که. آما بروی تلای قبری، بروی تلای مردویه، یا بروی تلای کسی که تو هنی آوشته اینیم. مثلا منال بخشید. هیچ کسی تو هنی منال بخشه. هر کسی که جودی ای بخش مود دجال و کذابه بیگو من منال بخشید بدستی خواه سبحانه و تعالى. یا هبولی میشه او ایناث، یا هبولی میشه ذکر، او نزیر ذکران و ایناث. خواه خیلی بخشه جل جلال. نير بهم هبي أفرمي إيكي كانوتي اللهم خواهي كان من باوكو دايكي كم هبو بتمن بون بير بون وهرقيز بيش أوان هرقيز وعربي كي ناخ بنمو لبروي أمشو بطوانم حديثك توزي درو دريجة بوي طاويك إن شاء الله تعالى تنهاب كردية كي ديكما كردية بوتاني دخل بنموا أفرمي خواهي كان من دايكو باوكي كي بتمنم هبو بيرو بكوتبو وتو شاهدي قد بيش أوان نبى بيان منو نبى إيوار من نانا من إخوات ولي لا الله لا أغبقو يا لا أغبقو بكسري باعك وبفتحي ألفك بيش أوان نان إيوار من إخوات إلا بأوان أعمى دبن يا كم جار دس بن أو ساد منو من علكان وخزانة كم دس معنا بن وتو شاهدي جاري كان رجل لرجكان بهوي قران بدوي داله ودوا كوتم نقر يا مو حتى قرامه تماشاكم خوتونا درن قرامه منيش شيركم لا جواني حيوانك دوشي وهاتم تماشاكم خوتون حزم لك اللي خبال ينسين وحزشم نكر بيشي أوان شيرك أبدا ما خيزان من على كاني خو من يجبوش يوازو وقابل ما كا يا برداخا كا كشيري تدا بدس ما بو حتى بياني تشاوريب من لخو هسنو بيدن بيان بيخون حتى برق الفجر حتى برق الفجر يعني حتى أضاء الفجر حتى وكوب بلا بيان ومن على كانش هاتو هاواري قريان يعني هاتو هاواري يعني ودا قريان يتضاغون عند قدمي لبر بيام دا قريان لبر سيتيا بوي بيام بيان دامي أو بو بلا بيان هستان ودام بيان وخواردين خوايا أقر تو دزاني أما شكني لقدرتي خوا ولكو توسلة يعني كتو دزاني خوايا يعني أقر تو دزاني أو كارم لبر توكر ألم نارحتي ففرج عنا ما نحن فيه خوايا الدرويك ما ليبكر ألي أو بو بركي بردم درقاك توزي كراوة بلام أو اندك كراوة مجالي أو نبو درجن هيش لا مايبو الله أول كيتري أمودي خواي يعني من آموزايا كم هبو كتير كي آموزام هبو لخوش شوي سرين كذبوا للام بل كخوش شوي سرين كذبوا للام لرأيتي كتير أفرمي أو عند خوش مويست كا بياو تشون جني خوش دوي لو بركي من أوجنا مخوش مويست الله أول بو دعوي زين أمريكا أو جوتي قبلناك حتى وكو صالك لصالة كان توشي نداري هات هات بولام داوای صدو بی زیناری لیا کردم منی صدو بی زینارم پیدا باهم رجی که وا صدو بی زیناره که پیدا دم که خوی تسلیمم که یعنی زینام لقلب که الله منش راضی بوم صدو بی زیناره کم داره اوج راضی بوم که خوی تسلیم که الله حتی او گونده ای لبین چهار لاقی دانیشتم و تو آنام شکاب سریع آفرت دگوتی اتق الله لخواب ترس ولا تفضل خاتمه الا بحقه أو خاتما مشكنا إلا بحق خوين به كالوتين بس برديك جانيبو به فانصرفت عنها عليك كوايب توتي لأخواب ترسى إيمان ذر في الله لأخواب ترسى ده ترسى الرائج لك إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون كالشيطان توشي تاواني كان بكا وبي آقاي كان بكا كبير يان ديتوا برچاو كراوابن برچاو روشنبن بو يكسر فشي من دبنوا أفرمي أو أبو واي وتوازم لهنا والزورج حزمك الأوكاري لغلبكم زورج خوش مويس وأو با أو آلتونشي بيم دابو ديال دينار كان آلتون بوا فرمي وتركت الذهب الذي أعطيتها وازم لو آلتونشي أو الكدام بي يعني صوتو بي زينارك خوايا أقر تو دزاني أو كارم لبر خاطري تو كرت خوايا جان درويك من لب كرو وأو بردي أو بري بردمي درقاكا لا بدي أفرمي أو أبو هني كراوة بلام زيادة طبعا لو بيشو لو بيشو تر بلام هر أو نبو بيبرونا دشتو نهاية نطواني الله يستهيم يانوتي خواهي جان من كومالي كري كارم قرتبو إيشان بو كردم همو يان هاتن دواي كاركا پاداشتي همو يانم داوا حق دسي همو يانم دا يكي كان نبي أو أبو پاركي جهشتو روشت منش أو باري كلا لا ما أبوك حق دسي أو كريك عربو خصم أي شوا حتى أكو باري زوري دركت الله هو أبو دواي ما هو يكاد بلا متي أي بن ريخوا حق كم دارين وتم حمو أو يدي بيني حقي توي أو اشترانا أو مانجايانا أو مرو مالاتانا أو عبدو كويلانا جمهي توي الله أكبر قال يا عبد الله لا تستهزي بي قالتم بيامك أي بن ريخوا حق دسي كم داري وتي قالت بيناكم همو وحقي توي الله خوايا تو شاهدي هر همو يبردو يكي شي نهشتو بلي او بو خد وكو شاكد لقل كردم هر همو يبردو نيو العزيز كي شاو او ماوات و خزمت ام حشتلو مرو مالات وام عبدانا كتو لبو مخصصة ايشو الله فأخذه كله فاستاقه يعني هر همو يبردو دابر فلم يترك منه شيئا حيتشي لجي نهشت الله أكبر خوايا ا بياو ايش بو خواب كانيو بي هي سبلا اي او كسي برچاو تنگي هيج له برچاو ني بو اوات كرد او من خوم له بر خواش كردم بس شرط ني يلم او بلگيز له بخواني كردو اگا دار نيتام رحمتي خواتالي بياو هبو بياي بريز تلصوص بلام شيطان إنسان خلطيني جارو أبو كاتي خوي يرمتي هتي بيداو هتي وكا كقوربوا رجل الرجان بل خرديك لغل أو كسبوا كنشياوا باور كان صدمة نتي بسر يكردوا يعني أو تشيا يا شاكي لغل كسيكا دكا أو نجاتنا أو تشيا تامو تامو لزتي نعلي خوالي من لبر خواش كردم بس بخواتو هر أو نايري بوتيبكم نا أو تهميد داتبر استش قليلي نكرد من لبر خواه كردم من التدنبي حزيك دوسيا جمينيش بدا من بخواه خواه من بخواه خواه مكردم بخواه خواه مكردوما خواه يجان اگر تو دزاني اوم لبر خاطري تو كرد خواه يجان دروية خير وان لبكالو لم نارحتي ولم برديك هالا بردم ام درقا اشكوتا علي او بو بردك لاشو فخرجو يمشون هل بردك بكاملي لاشو او انجاتنا دشتو قرينا بو شنو ما واي خواه طبعا ام حديثكم الله فائده زور زوري تدايا هلو فائدانك هرب خيرها لما ويردو دقيقة بسريع بروم أو تاني توصل كردن بأعمال صالح وهلو هات شاكا ملغل كريكالا أو إسلاما بلكو أو إسلام لكي لسردين بني إسرائيل ما في كريكال كوانا واني رخرايو كريكالا كانوا ما في كريكال أو حزباني كبنايو كريكالا دروزبن أو رجالي كيبون بلكو باج ملغل كريكالا لا إيمي مسلمان وكو نيجو الرجو وايا بتون الله إخوايا لبر أو نيجي بوتو كردم رحم بيبكا درست بله خواه لبر اوی بو فلان کریا کار باش من رحم پیب که کوانتا نزیق بونوی لخواه چاق ملقل کریا کار هر بویا سیون بخواه هیچ دینیک هیچ منهج و ربازی که ارزی و آسمانی غیر اسلام اوانی تد دستکاری کراون آسمانی کن هیچ چیان غیر اسلام کامل نین بسی ما فی بروفکی بیبا ایر اسلام بشوی که عدل و دادگرانه بسی ما فی افرنتا که بیل اسلام بپرسه بسی ما فی آجرلا که بیل اسلام بپرسه ومن هذا مؤمنة تشندين حديثم لا يدا حري أسبتان بلا بلام كاتكم بوار نادا بس ما في أجلانك إلى الإسلام ببرسا ما في كريك أرانك إلى الإسلام ببرسا بس عبد كويلاك إلى الإسلام ببرسا بس كوملجاك إلى الإسلام ببرسا حقي بهاوسي لسر هاوسي إلى الإسلام ببرسا حقي حتى دروسي ولاتان لسر ولاتان إلى الإسلام ببرسا ما في دوكز لقال يك إلى الإسلام ببرسا هاوري لقال هاوري إلى الإسلام ببرسا برا لقال برا كور لقال باو باو لقال كور ده كور إنسان لقال دهيك يا دايق لغل كركاني خويا خزمها خزم خويا شكان بلا مالكان لناو يكترى سري رحم الاسلام برس بويا هل منهج تيري باش يكرو باش يكي بردا ما في جني قلت ما في بي اي بردا ما في بي اي قلت ما في جني بردا او لا قلت ام لا بردا بو لا رشتو ام لا جيشتو نابي نهار هم يوكو اسلام هم يوكو خوي بعدالات قرتبي الا دينك يا خويا جل جلاله فائده ثلاثه ان شاء الله تعالى خويا روي اول بي باسيلي ودكين باذن خويا غورا لجدنا كتاي درسي أم شومان وإن شاء الله درسك أني ذهاتو لبابي توبو دس بيأكين بلا مكو وعدم بيدان همو درسيك همو بابيك من طاوكرت لسر أو بابا شين سر جياني سلف صالح لسر إخلاص وبخاص الحانونيت كتشون بونا لقل أويا داوي مفاقي وسرك برزي لخوي تعالى كن لدنيا ولا آخرة يا ربي خويا ما فركي كسود ما بيتكيني وسود شما في بقيني بوي كفير من دكا اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.